الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول قول شيخ الإسلام ويرون من هم، جعلنا الله وإياكم منهم أهل السنة والجماعة، ويرون إقامة الحد والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا ويحافظون على الجماعات. ووصل بنا الحديث إلى قول الشيخ الشارح: والإمارة أو الولاية أو الإمامة تنعقد عند أهل السنة والجماعة بأحد أمرين. قد بلك هنا الشيخ بيتكلم على طرق الوصول إلى الحكم، فإذا وصل انعقدت إمارته وولايته بغض النظر وصل بطريق المشروع أم لا، مفهومة ديت؟ فهنا بيقول ولاية الاختيار، وذلك باختيار أهل الحل والعقد لهم ثم بيعتهم له، وهذه أفضل أنواع الولاية لو حصلت لا يعدل عنها إلى غيره، فلا يكون على الأمة إلا من يختار لها، وولاية الاختيار هذه منها ولاية الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وكذلك ولاية معاوية بن أبي سفيان لما تنزل له الحسن بالخلافة، فإنها كانت ولاية اختيار، ثم بعد ذلك لم يصل ولاية اختيار إلى في أزمنة محدودة وفي أمكنة متفرقة ليست عامة ولا ظاهرة. الثاني ولاية الإجبار، وهي أن يغلب أحد على المسلمين بسيفه وسنان ويدعو الناس إلى بيعته، فإن هذا تلزم بيعته لأنه غلب، وهذه تسمى ولاية التغلب. قال العلماء: وهذا النوع من الولاية تلزم به الطاعة وجميع حقوق الإمامة، لكن هذا ليس هو الأصل وليس مختارا، بل هو لدرء الفتنة والالتزام بالنصوص، فإن النصوص أوجبت طاعة الأمير وعدم الخروج عليه، أوجبت طاعة الأمير وعدم الخروج عليه، وهذا غلب على الناس ودعاهم إلى طاعته، فلا يجوز أن يتخلف عن مبايعته مهما حصل. النصوص دلت على ذلك، ومن خالف في ذلك فلا شك أنه من أهل البدعة والضلالة. وتنوعت الولايات في زمن الخلفاء، فكانت ولاية أبي بكر بنص من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالاجتماع عليه. أمليتكم شيء؟ بالتلويح وليس بالتصريح. وولى عمر بنص من أبي بكر ثم بالاجتماع عليه، وولى عثمان بأن عمر جعل الولاية في ستة نفر اختاروا عثمان من بينهم ثم بايعه الناس، وعلي لم يجتمع الناس عليه وإنما بايعه من كان في المدينة. وهذا فيه أن الولاية الشرعية تحصل بالتنصيص عليه من الوالي قبله، انتبه، الولاية الشرعية تحصل بالتنصيص عليه من الوالي قبله. يعني إيه؟ يعني الحاكم نص على إنسان بعده ذكر مسلم عاقل، ايه الاشكال في ديت؟ قام الخبثاء وقالوا ايه ده توريث، هب انه توريث، هل خالف الشرع؟ حتى تعلموا يقينا ان العبث حول الديار المصرية منذ زمن بعيد ومستمر، فلا يليق بمن عنده مسكة من عقل ان يغيب عنه هذه الامور. طيب، يقول وفيه أن الولاية الشرعية تحصل بالتنصيص عليه من الوالي قبله، وهو الذي أخذه معاوية حين عقد البيعة ليزيد بن معاوية في حياته ولاية للعهد، فلزمت ذلك في حياته واستمر بعده، فولاية التنصيص هذه وإن كان بعدها اختيار من أهل الحل والعقد صارت ولاية اختيار، وإن كانت من جهة الغلبة بأن لا يستطيع أحد أن يخالف وإلا فعل به وفعل صارت ولاية التغلب. ولهذا يعدون ولاية يزيد بن معاوية من ولاية التغلب وليست ولاية الاختيار، بخلاف معاوية فإنه خير ملوك المسلمين وولايته كانت بالاختيار، لأن الحسن ابن علي رضي الله عنه تنازل له عن الخلافة وعن إمرة المؤمنين، فاجتمع الناس على معاوية سنة 41، وسمي ذلك العام عام الاجتماع أو عام الجماعة. فالمقصود من ذلك أن حصول الولاية الشرعية يكون بولاية الاختيار أو ولاية الإجبار والتغلب. الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه وعن أصحابه أجمعين لما تنازل لمعاوية بن أبي سفيان وتحققت فيه نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم إن ابن هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. أهل البدعة ماذا قوله بعد أن تنازل؟ قال له يا مسود وجوه المسلمين، يعني تخيل ينطبق عليه النبوءة، وأهل البدعة ماذا يطلقون عليه؟ فلا تجد عليك في نفسك شيء إن سماك المبتدعة بأسماء غير صحيحة ولصق بك الاتهامات، عندك النص تمسك به ولا تنشغل. نعم، ما هو لا، هو يختار من ينيبه. ما الذي قال بالمنع يأتينا بدليل، كل أنه هو ليس أهلا لها، دي قضية تانية خالص. لذلك لما أرسل معاوية بن أبي سفيان إلى رجل من الصحابة يجلس مع ابنه يزيد قبل أن يدعو معاوية للبيعة له، ولكن اسمه مشكل عليه. فدخل هذا الصحابي جلس مع يزيد ساعة وخرج، فمعاوية بيقول له رأيك إيه؟ قال له أيها الأمير، إن خفناك غششناك، وإن نصحناك صدقناك، لا يصلح. دي قضية تانية غير إن هو اختار، وخبرك يعني عايزك تفرق بين الأمرين، اختار ليس أهل الاختيار، ماشي يؤاخذ على ذلك، ولكن الفعل من أصله مشروع ولا غير مشروع؟ مشروع، كما نص أبو بكر الصديق على خلافة عمر. يقول والولاية فيها أفضل وفيها جائز، أما الأفضل فأن تجتمع في ولي أمر المسلمين الشروط الشرعية التي جاءت في الحديث، وهي كونه مكلفا، انتبه، مسلما، عدلا، حرا، ذكرا، عالما، مجتهدا، شجاعا، ذا رأي وكفاية، سميعا، ناطقا، قرشيا، ونحو ذلك من الشروط المعتبرة التي تكلم فيها الفقهاء. اكتب عندك، وهذه الشروط منها شروط صحة لا تنعقد الولاية إلا بها، وهي التكليف والإسلام والذكورة. تكليف والإسلام والذكورة، وما عدا ذلك فهي شروط مستحبة تنعقد الولاية بدونها، وما عدا ذلك فهي شروط مستحبة تنعقد الولاية بدونها. تفضل. يقول هنا في أول صفحة ولاية التنصيص هذه إن كان بعدها اختيار من الحل والعقد صارت ولاية اختيار، من كانت من جهة الغالب بأن يستطيع أحد أن يخالف والفعل به كانت ولاية تقدم. نعم، إن هو بيعتبر من مجرد إن هو مرشح واحد ليس ما هو رشح واحد، ولكن أهل الحل والعقد ما اختارون. أي نعم، وأجبرهم على ذلك. يقول وهذه الشروط في ولاية الاختيار، أما ولاية التغلب انتبه، فإنما لضرب الفتنة يقر الوالي ولو كان عبدا حبشيا، كما في حديث أبي ذر الذي في الصحيح قال إن خليلي أوصاني، خليلي هو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. وهذه عامة في ولاية التغلب، وفي الرواية الثانية اسمع وأطيع وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وهذه فيها بيان أن اجتماع الشروط المعتبرة أن يكون قرشيا عالما نحو ذلك يكون في ولاية الاختيار، أما في ولاية التغلب فلا ينظر إلى هذه الشروط، لأن المسألة غلبة بالسيف. وبالضبط باتفاق العقلاء من المعاصرين إن الانتخابات تدخل في ولاية التغلب اللي بيقول عليها الصندوق. طيب، ها؟ تدخل في ولاية التغلب يعني غير مشروعة. فينبغي تحديد هذا المقام وظهور الفرق بين ولاية الاختيار وولاية التغلب. وكل منهما، ركزوا، ولاية شرعية عند أهل السنة والجماعة. إيه معنى ولاية شرعية؟ أي تلزم منها الحقوق الشرعية من السمع والطاعة والبيعة وعدم الخروج. مش معنى ولاية شرعية إن هي إن الشرع أذن بها، لا، الشرع لم يأذن إلا بأهل الحل والعقد أو بأن يستخلفه من قبله ويجمع عليه أهل الحل والعقد، هي دي الولاية الشرعية. عدا ذلك ولاية غير مشروعة، يعني محرمة، ولكن إذا تمت تترتب عليها الإيه؟ اتفهمت معنى كلمة وكل منهما ولاية شرعية؟ أي تلزم منها الإيه؟ الحقوق. يقول وكل منهما ولاية شرعية عند أهل السنة والجماعة يجب معها حقوق الأمير كاملة. فالنصوص أوجبت طاعة ولاة الأمر كما جاء في قوله في قول الله عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال ابن القيم وغيره: لم يأمر الله بطاعة أولي الأمر استقلالا، بل حذف الفعل. المرد بحذف الفعل هنا قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، بل حذف الفعل، بل حذف الفعل وجعل طاعتهم في ضمن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم إذانا بأنهم إنما يطاعون تبعا لطاعة الرسول. فمن أمر منهم بطاعة الرسول وجبت طاعته، ومن أمر بخلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فلا سمع له ولا طاعة. اكتب عندك: أي في هذا الأمر الذي أمر به بمعصية الله. كلمة فلا سمع له وطاعة أي في الأمر الذي أمر فيه بمعصية الله، مش معنى لا سمع وطاعة في كل شيء أبدا. فليس لهم الحق في أن يحلوا حلالا ولا أن يحرموا حراما ولا أن يأمروا بما لم يبح الله. فإن أمروا المعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يعني أن طاعة ولاة الأمور طاعة، أن طاعة ولاة الأمور طاعة واجبة في غير المعصية. وهذا الذي دلت عليه النصوص أن الأمير يطاع في غير معصية. والنصوص انتبه ما فرقت بين ولاية العدل، بين ولاة العدل وولاة الجور، فإنها عامة في كل أمير ولي أمر المسلمين، عامة. كل من هو ظالم ده ما ملوش دعوه، ملوش علاقه بالامر خالص، السمع والطاعه مهما اشتد ظلمه الا اذا كفر بالله. والكفر الذي وقع فيه ولي الامر لابد ان يكون مجمع عليه من علماء الامه. اما ياتي بعض الشراذم ويقولون هو كافر، لا، هذا كلام لا يعول عليه، لابد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عندكم من الله فيه برهان، أي أدلة صريحة لا يختلف فيها أحد. وهكذا عقائد أهل السنة والجماعة، أهل السنة يطلقون ويقولون: برا كان أم فاجرا، فيرون حقوقه كاملة سواء كان برا أو فاجرا، يعني سواء كان عادلا أم ظالما. فالنصوص أوجبت الطاعة وحرمت الخروج، وحرمت أيضا طاعة الأمير في المعصية، لأن حق الله أوجب. فإذا أمر بمعصية فلا يطاع، يفهم من ذلك أن أهل السنة والجماعة جعلوا طاعة الأمراء في أربعة أشياء من الحكم التكليفي: الواجبات، المستحبات، المباحات، المكروهات. يعني أمر بإقامة الصلاة، السمع والطاعة. أمر السنن الرواتب، السمع والطاعة. أمر بأن تشيل المصنع بتاعك من السكن توديه المنطقة الصناعية، السمع والطاعة. أمر بمكروه أيضا، السمع والطاعة، ولكن هذا ليس على الإطلاق. ليه؟ لأن العلماء هنا قالوا: طيب إن لم يسمع له ويطيع سيجترئ الناس عليه، فهنا ضرء للفتنة، ولكن كل حالة بحالته. أما إذا أمر بمعصية فلا يجوز مطلقا أبدا، لا سمع له ولا طاعة في هذا الأمر، مع الدعاء له بالتوفيق والهداية والرجوع إلى الحق. يقول: وهذه جارية أيضا في حق ولاية الوالد على ابنه، فإنه يطاع في الواجب والمستحب والمباح والمكروه، إذ قال لابنه: افعل كذا وهو مكروه، فإن طاعته واجبة، وفعل المكروه لا إثم فيه، فيرجح جانب الواجب لأنه أرجح من جهة الحكم. يبقى الحكم التكليفي الخامس، وهو ما نهى عنه تحريم، فإنه لا يطاع فيه، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخلق. وبعض أهل العلم، نعم، ليست المكروهات معاصي؟ لا، من قال الكلام ده؟ لا، ليست من معاصي، ماشي. المكروه قلنا ما نهى عنه الشارع ليس على سبيل الحتم والإلزام، حكمه لا يأثم فاعله ويثاب تاركه. وبعض أهل العلم فرق وقال: الولاة قسمان، ولاة عدل وولاة جور. فولاة العدل يطاعون في غير المعصية، أما ولاة الجور فلا يطاعون إلا فيما يعلم أنه طاعة. أما ما لا يعلم أنه طاعة فإنهم لا يطاعون فيه، لأنه لا يؤمن أن يأمر بالعبد المعصية، فلا بد أن يعلم أن هذه الطاعة حتى يطيع. وهذا القول، انتبه، فيه مخالفة للنصوص، وهو موجود في بعض كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يبقى هنا الشيخ الشارح لما ذكر الأقوال مش معنى ذلك أنه يقرها، ولكن بيذكرها كأنها مبثوثة في الكتب، ويبين الضعيف منها والساقط، ويبين فيها الراجح والمرجوح. وشيخ الإسلام حين ذكر هذا الكلام أراد به ما قيل في منعه حين منع من القول بعقائد السلف الصالح، ومنع شيخ الإسلام إذاك في معصية إذ لا أحد في وقته قام بنشر عقيدة السلف الصالح مثله، فلو منع واستجاب للمنع مطلقا فإنه يكون انطفاء لعقيدة السلف الصالح. وقد رأى في وقته أنه لا أحد يقول بعقيدة السلف الصالح وينشرها بين الناس، فلهذا ذكر شيخ الإسلام هذا التفريق وهو من اجتهاداته، وأكثر أهل العلم على خلافه. وشيخ الإسلام معذور فيما قال لأنه رأى ما تشتد الحاجة إليه في وقته، بل هو من الضروريات، فبيان عقيدة السلف الصالح أعظم من حاجة الناس إلى الأكل والشرب والمسكن والملبس، وليس ثم من يقوم بها في وقته، بل منذ انتهاء القرن الرابع الهجري لا أحد يقوم بعقيدة السلف الصالح بظهور وتفصيل إلا ما كان من أفراد ليس لهم جهد وجهاد، يعني ليس بمرتبة شيخ الإسلام ابن تيمية في الظهور والبيان. والنبي صلى الله عليه وسلم وعد هذه الأمة بأنها لا يزال طائفة منهم ظاهرة على الحق، وهذا التفريق بين طاعة الإمام العدل في غير المعصية وطاعة إمام الجور والظلم فيما يعلم أنه طاعة، هذا التفريق غير صحيح لأنه مخالف للنصوص إلا في حالة معينة، وهي ألا يوجد من يقوم ليبين للناس الواجب عليهم من جهة الاعتقاد ومن جهة العبادة. انتبهوا لهذا الكلام. يبقى الأصل أنا أسمع وأطيع لولاة الأمر عدولا كانوا أو ظلمة في الواجبات والمستحبات والمباحات والمكروهات، هذا هو الصواب. طيب والي غير عدل وظالم وجور أمر، هل يجوز أن أخرج عن هذا الأصل؟ قال لك في حالات معينة تقدر بقدرها بفتيا إمام مجتهد، أما هكذا سبهللة هذا ليس من دين الله عز وجل. أعيد القراءة مرة ثانية وانتبه. والنبي صلى الله عليه وسلم وعد هذه الأمة بأنها لا يزال طائفة منها ظاهرة على الحق، وهذا التفريق بين طاعة الإمام العدل في غير المعصية وطاعة إمام الجور والظلم فيما يعلم أنه طاعة، هذا التفريق غير صحيح لأنه مخالف للنصوص إلا في حالة معينة، وهي أن لا يوجد من يقوم ليبين الناس الواجب عليهم من جهة الاعتقاد ومن جهة العبادة. فإذا كان ليس ثم من يقوم بتبيين ما يصحح للناس عقيدتهم وعبادتهم فإنه يقال إنه لا يطاع في ذلك، لأن طاعته في ترك بين العقيدة المتعينة على هذا الفرد أو بيان العبادات المتعينة على هذا الفرد هذه معصية، فرجع الأمر إلى الحالة الأولى وصارت المسألة بما دلت عليه النصوص أن الولاة يطاعون في غير معصية في الأحكام الأربعة التكليفية، وإذا أمروا بمعصية فلا يطاعون. قال في وصف أهل السنة والجماعة الشيخ الإسلام ويحافظون على الجماعات، وهذا الوصف لهم منهج من منهجهم وطريقتهم وسلوكهم أنهم يحافظون على الجمع والجماعات مخالفين في ذلك طوائف الضلال، ومن هذه الطوائف طائفة المنافقين، فإن المنافقين لا يحضرون الجماعات ولا يحضرون الجمع إلا ما اشتهوا، الروافض الذين يقول لا جمع ولا جماعة إلا مع الإمام المعصوم اللي هو محمد بن الحسن العسكري الذي دخل سرداب سامراء ومنتظرون لحد النهاردة. الثالث الخوارج، لأن الخوارج لا يصلون إلا خلف من كان على مثل عقيدته. الرابعة الذين يصلون إلا خلف من يعلمون عقيدته في الباطن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في موضع ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يصلون الجمعة والأعياد والجماعات، لا يدعون الجمعة والجماعة كما فعل أهل البدع من الرافضة وغيرهم، فإن كان الإمام مستورا لم يظهر منه بدعة ولا فجور صلي خلفه الجمعة والجماعة باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من الأئمة المسلمين، ولم يقل أحد من الأئمة أن إنه لا تجوز الصلاة إلا خلف من علم باطن أمره، بل ما زال المسلمون من بعد نبيهم يصلون خلف المسلم المستور، وهذا موجود في الزمن الأول وموجود في هذا الزمن ممن يسمون جماعة التوقف الذين يجعلون الناس لا تعلم عقائدهم، يعني مستورون إلا من ظهر أنه موحد أو ظهر أنه مشرك، ومن لم يظهر توحيده أو شركه فهذا موقوف أمره فلا يصلي خلفه حتى تعلم عقيدته في الباطن. وهذا قول مبتدع مخالف لطريقة أهل السنة، فإن أهل السنة والجماعة يجعلون الأصل في المسلم الإسلام ما دام أنه لم يظهر منه مكفر. اكتب عندك، قال تعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. يبقى الأصل في المسلم الاستقامة إلا إذا ظهر خلف غير ذلك، ولا يجوز أن يمتحن. يقول فإن الأصل فيه الإسلام، فلا يشترط في الذي يصلي أن تعلم عقيدته في الباطن، ولا نقول هذا لا ندري عنه فلنصلي خلفه حتى نعلم حاله في الباطن واعتقاده في الباطن، فهذه مقولة باطلة، بل نصلي خلفه ونحافظ على الجمع والجماعات. وقد صلى إمة السلف خلف الجهمية في الجمعة، وصلوا خلف بعض المعتزلة، وصلوا الجمعة والجماعات خلف بعض ولاة المرجئة ونحو ذلك، كما ذكره الأئمة منهم ابن تيمية وغيره عن السلف. وهذا القدر متفق عليه بين السلف في أنهم يصلون خلف الإمام الذي يصلي بالناس الجمعة والجماعات. وإنما تنازع السلف في مسألة، هل تعاد الصلاة أم لا، هذه مسألة أخرى، يعني يصلي خلف من يصلي بالناس ولا تفارق الجماعة، ولكن هل تعاد الصلاة خلف من ظهر منه عقيدة مكفرة كالجهمية والمعتزلة أم لا تعاد الصلاة، على قولين عند الإمام أحمد وغيره. لكن من جهة الأفضلية، إذا كان ثم من سيتقدم بدون ولاية للصلاة، ثم من يتقدم وهو لا تعلم عقيدته، وهناك من يعلم أنه صحيح العقيدة متابع لطريقة السلف موحد، فإنه يقدم على من تجهل عقيدته، لأنه لا يجوز الصلاة خلف مبتدع إذا كان المجال مجال اختيار. أما إذا كانت المسألة إمامة بولاية، يعني ولي الأمر هو الذي عين، خلاص إلى الله المشتكى، يعني الذي عينه هو الإمام، فإنه يصلي خلفه محافظة على الجمع والجماعات والأعياد، هذه مسألة اجتهاد. لذلك لابد أن نراعي هذا الأمر خاصة في صلاة الأعياد، واخد بالك، مكان معين ولاة الأمور حددوا ساحة هنا، خلاص الذي يصلي بالناس مبتدع ضال، إياك أن تخرج وتنسلخ من المسلمين بساحة أخرى، فرقت الأمة وخالفت الشرع. لذلك كثير من إخواننا في بعض البلدان، وإلى الله المشتكى، يوجد البلد كلها على مصلى واحد، قرية صغيرة يسعها مصلى واحد، كيف تخرج أنت وتفعل مصلى أخرى بحجة أن الإمام مبتدع أو حزب أو غير ذلك؟ لا يحل لك، لا يحل لك، هذا تفريق للأمة ولا يجوز مطلقا. وطبعا يعني شغل بقى الدسائس ويروح يطلع تصريح والكلام ده كله، هذا إخواننا بعيد عن هدي السلف، بعيد عن هدي السلف، الخير كل الخير في اتباع السلف. نعم، لا يجوز الصلاة خلف مبتدا إذا كان المجال مجال اختيار. أي نعم، طبعا أنت عندك اختيار، لا يجوز. طب ما فيش اختيار، خلاص الجواز انتهى عندك. يقول فإنه يصلي خلفه محافظة على الجمع والجماعات والأعياد، هذه مسألة اجتهاد. وقد عرض علينا أسئلة في هذا من بعض مناطق إفريقية ونحو ذلك، يكون الكثرة الكثيرة فيها لا يكفرون بالطاغوت، فما العمل في مثل هذا؟ هل يحافظ على صلاة أم تترك الصلاة معهم؟ فالظاهر من الحال أنهم إن تمكنوا من مسجد يأمون فيه بعضهم بعضا فهذا أفضل، ولكن إذا كانوا في منطقة أكثرهم مشركون والغالب فيهم لم يحققوا التوحيد ولم يكفروا بالطاغوت، فإنه يصلي خلفهم، انتبه، وللإمام صلاته وللمأموم صلاته، وارتباط صلاة الإمام بالمأموم فيها خلاف، والصواب أن المأموم له صلاته والإمام له صلاته. وقد سئل في ذلك سماحة الشيخ عبد بن باز فقال اجتهدوا في الأمر لعلكم تجدون مكانا تصلون فيه وتكون إمامة المسجد لكم، فإن لم تجدوا فصلوا خلفهم، انتبه، وصلاتكم لله مقبولة إن شاء الله. ده خلف مين؟ أئمة مالهم؟ لم يحققوا التوحيد ولم يكفروا بالطاغوت، بغض النظر إفريقيا ولا في مصر، واخد بالك، أي نعم عندهم شركة أكبر، ومع ذلك أمر أن أصلي خلف الجمعة والجماعات. يبقى هنا عندك ما ينفعش أبدا بقى وزارة الأوقاف تقول في هنا ساحة وهنا ساحة، لا، لنا عاجبني ده ولا عاجبني ده، ويعمل ساحة بمفردي، خرفت الهدي وخرفت على منهج السلف. لابد أن نراعي هذا جيدا في أمورنا، لأن الشريعة حرصت تمام الحرص على الجمعة والائتلاف، ونبذت التفرق والاختلاف. وهذه مسائل عملية يختلف فيها الوضع، لأنه في بعض الأحيان يكون هناك إحراج شديد في هذه المسألة، فقد يعلمون أن هذا يحضر المولد الذي يذبح فيها لغير الله ولا يغار، أو كان من المنفرين إذا عرضت مسائل التوحيد، أو لم يكفر بالطاغوت، أو هذا من جنس المشركين، وقد يكون من العلماء أو من القراء، فتكون الفتنة أعظم مما لو كان من العامة، وهذا الذي يحصل فيه الإشكال. وعلى أي حال إذا عرض من ذلك شيء فيحصل فيه استفتاء للمفتين فيجيبون بالصواب إن شاء الله تعالى. قال شيخ الإسلام ويدينون، اللي هم مين؟ بالنصيحة للأمة ويعتقدون أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبليان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. الشرح: لا زال كلام شيخ الإسلام رحمه الله في بيان منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع المسلمين، فبين فيما سبق منهجهم مع ولاة الأمور ومع من يلي الإمامة، وطريقتهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع العصاة والمبتدعة وغيرهم. لابد أن نراعي ذلك، ولا يكون الرجل سلفيا على المنهج إلا إذا اتفق مع أهل السنة والجماعة في كل أصولهم، ومن أصولهم المحافظة على الجمع والجماعات. لأن البعض بدأ يجعل من نفسه مفتيا ويقول لك لا أنا ما صليش وراء الشيخ فلان، أنا أعمل مصلى لوحدي. خلاص بقى كل واحد يخرج بمراته وعياله ويعمل مصلى قدام البيت بس، وممكن ما يعني يكبر شوية يجيب جزوخته ويجيبه ويعمل وخلاص كده خربت كده. لأن هذا يحدث في هذه البلدة وفي غيره. لا يا أخوان، لابد أن تكون حريصا غاية الحرص على الألفة والاجتماع. طب أنا أصلا لم أخطب. مش تقول من الأول حتى نعرف حقيقتك أنك تريد الظهور والرياء، وإما العيد وإما أنا وإما ليس العيد. لا يا أخوانا، هذا ليس من دين الله، لا من بعيد ولا من قريب. أنا حريص على الجمع والجماعات والائتلاف والتجمع، هذا في الجمع والجماعات. أما على ذلك الأمر فيه سعة، تصلي المسجد في الجماعة، عندك مساجد كثيرة أترك هذا واذهب إلى هذا طالما أن الإمام فيه صاحب بدعة. أما في الأعياد وفي الجمع والمساجد التي تقام فيها الجمعة، الأمر ليس لك، الأمر ليس لك. ومن أجل هذا نقول دائما وأبدا لكل مسلم ونحن من جملتهم، فتش عن قلبك وعن مدى إخلاصك وحرصك على تطبيق منهج السلف فقط. هل فعلا تريد تطبق منهج السلف في أي اتجاه، أم تريد أن لا يطبق منهج السلف إلا عليك أو إلا بك؟ يقول الشيخ: وننبه هنا على كلمة انتشرت في هذا الزمن، وهي قول بعضهم إن نحتاج في هذا الزمن إلى عقيدة سلفية ومواجهة عصرية. خبرك كل هذا يا أخوانا الشيخ بيتكلم فيه لأن المبتدع كثروا لا كثرهم الله، وخبرك وأصبح دوقت الفضائيات وشبكات التواصل الاجتماعي بلية عظيمة ابتليت بها بلاد المسلمين. وهذه الكلمة قالها بعض المعاصرين وهي غلط على السلف الصالح وعلى عقيدة السلف الصالح، لأن كلمة مواجهة عصرية هذه كلمة مجملة. ماذا يراد بكون المواجهة عصرية؟ إذا كان المراد بها الوسائل يعني الشريط الدعوي والمطويات والردود ومكاتب الدعوة التي تفتح ونحو ذلك فهذا صحيح، وهذه وسائل قد يتوسع الناس فيها. أما إذا كان المراد بعصرية المواجهة أن تحدث أنواع من الإنكار ليست على منهج السلف الصالح، أو أن يواجه الولاء بطرق جديدة ليست على منهج السلف الصالح، فإن هذا مخالف لطريقة السلف وعقيدة أهل السنة والجماعة، أحد أجزائها طريقة التعامل مع العصاة والمبتدعة ومع الولاة والعلماء ومع الناس كافة. فالواجب أن يقال عقيدة سلفية، لأن عقائد السلف شملت جميع ما نخالف به عقائد أهل الضلال والبدع، فلا حاجة إلى شيء عصري في المواجهة يخالف طرق الأولين. لأن قول القائل مواجهة عصرية هذه قد تدخل فيها صور جديدة في هذا الزمان مما يحدثه بعض المجتهدين في هذا الأمر، فيكون هذا غلط على السلف وعلى الأئمة. فإن العقيدة تشمل مسائل الإيمان ومسائل القدر ومسائل الصفات والأركان كلها، والكلام في الصحابة وأمهات المؤمنين، والكلام في كرامات الأولياء، والكلام في بقية المسائل العلمية، وكذلك في مسائل منهج التلقي من الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح ونبذ العقل، وكذلك في مسائل المواجهة والتعامل، كذلك في مسائل الأخلاق. هذه خمسة أشياء عند أهل السنة والجماعة لابد من رعايتها وإخراج المواجهة من عقيدة السلف الصالح، هذا لم يسبق إليه أحد قبل هذا الزمان، فيكون من جملة المحدثات. طبعا مواجهة عصرية يقصد بها المظاهرات، وخبلك والإنكار العلني والنصح العلني، هذا كله يا أخوانا ليس من دين الله، لا من قريب ولا من بعيد، بل هو إلى الضلال أقرب، وليس فيه شيء من الخير قط. قال شيخ الإسلام: ويدينون بالنصيحة للأمة. الدينون يعني التعبد بكذا، فهم يتعبدون بالنصيحة للأمة، يعني يتقربون إلى الله عز وجل بنصح الأمة، كما جاء في حديث تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدين النصيحة، قالها ثلاثا أي ثلاث مرات. قال الصحابة: لمن يا رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. النصيحة لله بإخلاص الدين لله، والنصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم بمتابعته، بمتابعة سنته وترك البدعة، والنصيحة لكتاب الله بتلاوته وتحكيمه وتحليل حلاله وتحريم حرمه، والنصيحة لأئمة المسلمين بطاعتهم في غير معصية وبترك الخروج عليه، والنصيحة لعامة المسلمين بالسعي في إرشادهم للحق والهدى ومحبة الخير لهم، والسعي فيما يصلحهم والتعاون معهم على البر والتقوى. فكلمة النصيحة، هذه كلمة الجماعة، تشمل أصول الدين وتشمل فروعه وتشمل التوحيد وتشمل المعاملات. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، فجعل الدين محصورا في النصيحة، لأن حقيقة النصح إخلاص القول والعمل لله، وإخلاص العمل لله يتضمن أن يخلص العبد المتابعة ويخلص اتباع الكتاب ويكون دائما بالطاعة وبمحبة الخير للأمة. فالنصح هو خالص الشيء، فيقال هذا شيء النصيح، يعني خالص لم تشبه شائبة. والنصيحة للأمة أن تحب لهم الخير لئلا يشوب تلك المحبة شائبة. وقد قال شيخ الإسلام هنا: ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. قال: المؤمن أي المؤمن الكامل الإيمان، للمؤمن أي المؤمن مطلقا، كالبنيان يشد بعضهم بعضا. فالمؤمن الأولى المراد به الإيمان المطلق، فالمؤمن الأولى المراد به الإيمان المطلق، والثاني المراد بها مطلق الإيمان. الإيمان المطلق ما هو يا أحمد؟ أحمد يا هربيطي، ما هو الإيمان المطلق؟ فعل الواجبات والمستحبات والتنزه عن فضول المباحات وترك المحرمات والمكروهات. طيب، مطلق الإيمان يا مصطفى، مطلق الإيمان الأمور الإيمان الستة اللي جبرت حديث الإيمان، أركان الإيمان الستة الواردة في حديث جبريل. أحسن. يقول: فالمؤمن كامل الإيمان للمؤمن الذي معه أصل الإيمان كالبنيان يشد بعضه بعضا، فإن كملة الإيمان، مظبوط كده؟ فإن كملة الإيمان يدينون بالنصيحة للأمة ويسعون في ذلك ويرشدونها ويصبرون على ما أصابهم ولو سبوهم وأذوهم ولمزوهم بما يلمزون به، فإنهم يحبونهم وينصحون لهم. وقد قال أحد السلف: وددت أن جسدي قرض بالمقاريط وأن هذا الخلق أطاع الله. يعني لو كان جسده قطع بالمقصات الكبار والناس أطاعوا الله لكان الأمر هين، وهذا من عظم محبته له. وقد كان الإمام أحمد يدعو في سجوده بقول: اللهم إن قبلت من عصاة أمة محمد فداء فاجعلني فداء له. وهذه أعظم ما يكون من المحبة للخلق والنصح لهم، فإنه يود أنهم جميعا دخلوا الجنة ولو كان هو أصابه ما أصاب، وهذا من شدة المحبة التي تغلب على النفس. وهذه هي المراد هنا. فالمؤمن كامل الإيمان يحب الخير لإخوانه ويصبر على ما جاء منهم ولا يحتكر الخير لنفسه، بل يحب الخير لأخيه ما يحب لنفسه، كما جاء في الحديث الآخر الذي في الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والمراد هنا لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل، لأن محبة المؤمن للخير لإخوانه المؤمن واجبة أو مستحبة بحسب الحال، لكنها من كمالات الإيمان وليست شرطا في صحته، يعني شرط كمال ليست شرط صحة. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. قوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين، يعني الذين كمل إيمانهم، في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إما ناقص الإيمان فإنهم ليسوا بهذه المثابة، فإن ناقص الإيمان يكون عنده بغض لأخيه المؤمن وربما سعى فيما يضره، صحح، وربما سعى فيما يضره. كده صح. طيب ماشي. ونحو ذلك. لكن كامل الإيمان هو مع إخواني في توديه وتراحمي وتعاطفي كمثل الجسد الواحد لأنه شيء واحد. الشيخ الإسلام بيتكلم الآن عن معتقد أهل السنة والجماعة في معاملة الغير، وذكر من أنواع المعاملة معاملة أهل البدعة، معاملة الولاة على اختلاف أنواعهم، معاملة العصاة، معاملة أهل الخير. هذا من المعتقد. فلا يليق أبدا أن تحكم أمرك في الأسماء والصفات وفي القضاء والقدر وتتهاون في هذا الشيء، لا يليق. وهذا للأسف الذي نلحظه، تجد الأخان، تجد الأخين في غاية القوة والمتانة في مسائل المعتقد كالقدر والإيمان إلى غير ذلك، وبينهما من الشحناء والبغضاء الكثير. هذا لا يليق أبدا، وده يدل على خلل في التربية. لذلك إخوان، الذي دايما يعكر الصف فيما بيننا، واسمعوها منا الله يبارك فيكم، عدم الإخلاص. عدم الإخلاص. أنا ما الذي يزعجني إن أخونا يوفق، إن ربنا يوفق أخونا أحمد أو محمود أو بدر أو غيره في الدعوة لدين الله؟ طيب ما هو القائم والعمل مستمر، طيب مبارك، ما فيش أي مخالف. ولابد أن أكون معهم، حسبي أن أدعو لهم وأنا خلفهم. إخلاص يا مشايخ، الإخلاص الإخلاص الإخلاص. فكانوا قصة ثابت بن الأقرم مع خالد بن الوليد في سرية مؤتة لما قتل القواد الثلاثة، وكان آخرهم من؟ عبد الله بن رواحة. عبد الله بن رواحة سقط ذرة، فتعدل ثابت بن الأقرم ورفعه وصاحب أعلى صوته: يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل. ما هو ما فيش قائد يبقش سيفنا. فرد عليه بعضهم قال: هو أنت؟ قال: لا والله ما يكون. فدخل في الحوار خالد بن الوليد فقال له ثابت: خذها يا خالد، والله ما أخذتها إلا لك. فقال خالد: لا، بل أنت أحق بها، أنت أسن. أسن يعني أكبر مني، أنت بدري. قال: والله ما أخذتها إلا لك. ثم دفعها له. بس أنا يهمني خلاص إبراهيم ماشي، الله يعينه. أما أجد عليه في قلبي تؤخذ عليك. عشان كده أقول بكل الصراحة والوضوح لكل إخواني القائمين على العمل الدعوي في بلادي: فشل العمل دليل على عدم التربية وعدم نقاء القلب بينكم. كلام واضح. يبقى أنا وطارق ومحمد وأحمد وسام مسكين عمل، العمل سقط، ما احناش محترمين. عذرا يا اخوان، ليه؟ أصل أبدا أخلاق المسلم في المعتقد لابد أن يضاف إليها هذه الأخلاق في معاملة الناس. وقلت لكم مرارا وتكرارا يا اخوان: العلم رحم بين أهله. العلم سمي مثلا ابن خالتي يعمل فيه اللي ولا عمل فيه، ومثلا احمد يقول له: طب ينفع العدو العمل ده؟ يا احمد ابن خالتي هعمل ايه؟ صح، مش ده اللي بيحصل؟ ليه؟ للرحم اللي بيننا. العلم اشد. فكيف اذا انضاف للعلم صحه المعتقد وصحه المنهج؟ انتبهوا الله يبارك فيكم، لاني يعني يحزن غايه الحزن ان اجد اخوه على منهج واحد وعلى طريقه واحده وفي مكان واحد وبينهما ما لا يليق. لا لا لا لا، الإخلاص الإخلاص. أنت تريد أن ينشر الدين والسنة والمنهج، أم تريد أن لا ينشر إلا على يديك؟ إن كانت الثانية أرحنا منك فأنت مرائي، وإن كانت الأولى فما يضرك. إن كان على رأس القائمة عبد حبشي مجدع الأطراف ما يضرك يا أخواننا. شيخ الإسلام لذلك العقيدة الوسطية من أجمع ما كتب في المعتقد، لأن غيرها من الكتب يركز على الجانب العقدي ولا يتكلم على الجانب الأخلاقي. والإسلام كله متكامل ولا في أجزاء؟ كل. يبقى بناء على ذلك يا أخواننا فيما بيننا لابد أن نراعي هذا. العلم رحم بين أهله. أخي إبراهيم على المنهج وعلى المعتقد ورجل مستقيم ورجل له منزلته خلاص. أنا من وراك يا شيخ إبراهيم؟ إزاي أنت كبير ما فيش فيها كبير؟ لا خلاص استعن بالله وأنا خلفك. إن أمرتني أن أحمل المكنسة وأقوم بمسح دورات المياه شرف لي، لأنني أعمل لدين الله. بالمناسبة أنا على يقين تام أن الذي يقوم على هذا المسجد يوم الاثنين بالنظافة وبإعداد الطعام أعظم أجرا منا جميعا. خبالك يعني في بعض الإخوة هنا مداري ولا حد يعرف عنه حاجة، كل ما في الأمر إيه بيجي يجيب الأكل ويجهز ويحط الغداء، أعظم منا أجرا أو بمعنى أدق أعظم مني. أنا على يقين تام. ليه؟ أصله مستور لا يعلم به أحد. أرجو الله يبارك فيكم تعيدوا النظر تاني ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ها ريحكم. وبعضها وبعدها ايش طارق؟ بعضها ايه بعدها ايه؟ واصبروا، اصبر على احمد ويصبر علي احمد. شفت النص القراني؟ فلا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. طب وبعدين؟ واصبروا على فيما بيننا، استحملني صبر واستحملك. ليه ده احنا ما فيش غيرنا وانت؟ فكان يصل بنا الامر الى مثل هذه الامور ويبدأ الكيد والمكر. لا يا أخي الفاضل، أرحنا منك، جلوسك في بيتك خير عظيم لنا ولك وللدعوة. أرجو الله يبارك فيكم أن نتوقف دائما مع أنفسنا للمحاسبة والمتابعة حتى لا تفسد من حيث تريد الإصلاح. وينطبق عليك قوله عز من قائل أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. طيب يقول أما نقص الإيمان فليس لهذه المثابة، فإن نقص الإيمان يكون عنده بغض لأخيه وربما سعى فيما يضره ونحو ذلك، لكن كامل الإيمان هو مع إخوانه في توديه وتراحمه وتعاطفه كمثل الجسد الواحد لأنه شيء واحد. أيضا يعني بالمناسبة من علامات النفاق العملي إذا خاصم فجر، من علامات النفاق العملي إذا خاصم فجر. خاصم يعني وقع بينك وبين أخيك إشكال وأنتم كما تزعموا على منهج واحد وعلى عقيدة واحدة ومن أهل السنة والجماعة وعلى المنهج كما بيقولوا، ثم وقع بينكما خصومة اختلفتم، بعت لمحمد شقة وكلته في 2000 جنيه ولا 5000 جنيه كلته، فاختصمنا إلى الشيخ طارق يفصل بيننا. هنا بقى المحك، المحك هل سيكون هناك فجور في الخصومة وابدأ بقى على الفيسبوك وأنشر؟ ما هو للأسف وجدنا الرجل يجيد مباحث القضاء والقدر أيما إجادة، أما في الأخلاق أخبث من إبليس. هذا ليس من الدين وليس من أهل السنة والجماعة، بعيد كل البعد عن الاستقامة. إيه يعني أتقنت لي بعض المسائل وجدت في الجانب الأخلاقي يعني أخصم وتف؟ لا. ومن أجل هذا أرجو أن تراعوا فيما بينكم الخصومة واقع. إحنا أنا رجل شغال في السوق وأخويا شغال في السوق، لازم اختصمنا مع بعض، هذا وارد. هل فعلا سنمسك ألسنتنا ويظهر بيننا العلم رحم بين أهله؟ ده ابن خالتي كلك في 2000 يا عم غيرش حاجة عشان خاطر خالتي أنا هسكن. قال لا، تم العلم أشد. لذلك إخواننا لما بننظر إلى الفجور في الخصومة بين المتخاصمين الذين يزعمون أنهم أصحاب منهج واحد وعلى عقيدة واحدة، الإنسان بيتأذى ويتألم. خلاص أنت مش عاجبك الدرس، امشي بأدب وباحترام. أما أن تفتري وتلصق بالقوم ما ليس منهم، أين أدبك؟ أين تربيتك؟ وعلم الله يبارك فيكم، والله هذا بالاستقراء، ما اختل أحد في الأخلاق إلا فسد في المعتقد. أخلاقه فاسدة حتما سيترتب منها فساد في المعتقد، لأن الأصل في العقيدة العمل. لما بعتقد ان احنا الاخوه بيننا من اعظم الروابط ومع ذلك لا اراعيها في تصرفاتي ستفسد عقيدتي حتما ولا بد. وهذا الذي شاهدناه. وبعض الاخوه هنا كانوا بيحضروا معانا وراينا منهم شيئا من التنمر بالعلم وشيئا من الجراه وقله الادب وسوء الحياء. يعلم الله سالت عن بعضهم من باب اعرف اين هو حتى نمد يد العون له. فأخبرني المخبر أي المخبر الذي سألته أنه أنا خلاص ده الموضوع منتهي عنده. إيه أنا خلاص بقى حلق لحياته وعاش حياته. هذه الثمرة هذه الثمرة مع أنه كان يلازمني ذهابا وإيابا ويقرأ علي المتون حتى أصحح له. ولكن لما فسد الجانب الأخلاقي فسد الجانب العقدي. انتبه الله يبارك فيكم. عار على مسلم يدعي العلم والالتزام والاستقامة على المنهج وبعد ذلك يفجر في الخصومة. ومن أجل هذا كل علماء الشريعة إذا وجدوا على رجل شيئا من المخالفات الدنيوية لا يطعن من خلالها فيه أبدا. الرجل صاحب عقيدة وصاحب منهج ولكن في أمور الدنيا يعني البشرية طغت عليه شوي. طب خلاص بقى نقول ده كيت وكيت وكيت وكيت هو ده الفجور. لذلك دائما وابدا المحك هو الذي يظهر الرجل. المحك اللي بيظهرك. اما المجاملات وعدم المحكات لا لابد ان نراعي هذا. الله يبارك فيكم الله يجزاكم بالخير. ارجو ان تراعوا هذا الامر. العلم رحم بين اهله. هنا السيد بيحضر معانا ورجل على المنهج ورجل كيت وكيت وكيت وكيت ولكن رأى علي سقطات اكتم والنصح. أما أن يدخل على العزبة الذي ليس لها ريص ويبدأ يشنع على القوم الله هو الموعد. الله هو الموعد. أين علمك بأسماء الله وصفاته وأين بما تكتبه؟ أين هذا من هذا؟ انتبه مشايخ نحن أصبحنا في وقت غربة بين أهل الغربة والأمر يزداد تفاقما وشدة والرؤية حالكة السواد. إن لم نفق من غفوتنا ونتنازل عن حظ النفس لن يتجرع العلقم والصبر والمر إلا نحن إلا نحن. يبقى أنا ليت أخويا بدر ملخبط شوي. تعال يا بدر أنا أخوك الكبير بمنزلة والدك. تعال ما هذا الذي صدر منك؟ كيف يلوق بك أن تخاصم أخاك ولا يوجد في بلدتكم إلا أنتما؟ أي شرع أصلا شيخ مستأثر برأيه؟ ماشي صح ولا غلط؟ ماشي صح بس ما بيشركنيش في حاجة. سيأتي دورك اصبر. عشان كده دايما وعذروني إخواني الإخلاص. تعاهد قلبك هل فعلا أنت أخلصت للعمل لدين الله ولنشر السنة ونشر المنهج الصحيح بغض النظر من الذي يتكلم من الذي يتصدر أم ماذا عندك؟ أأمل أن نقف جميعا وقفة تأمل فيما سمعتموه. أأمل ذلك حتى تستقيم أمورنا ونتقدم. تبه الله بارك فيكم. كم يبقى العصر؟ أقف عند هذا الحد حتى نستعد لصلاة العصر ونواصل دروسنا إن شاء الله عز وجل بعد صلاة العصر.